الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير لوكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند فصل التيمم، قال رحمه الله فصل في التيمم: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر أو قدرة على استعماله أو خوف حدوث مرض أو زيادة أو تأخر برء أو عطش محترم ولو كلبا أو تلف مال له بال بطلبه أو خروج وقت باستعماله أو فقد مناول أو آلة ولا يعني إلى آخره، ولا يتيمم. هذا يأتي الدرس القادم. هذا الكلام بدأ بالأسباب المبيحة للانتقال من التيمم إلى من الطهارة المائية إلى التيمم. والتيمم لغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وشرعا طهارة صعيدية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. صعيدية نسبة للصعيد، صعيد، وسيأتي تفسيره إن شاء الله. وبعضهم يقول طهارة ترابية بناء على أن التراب هنا مقصود به جنس الأرض، فيشمل جميع ما يأتي تفصيله على تفصيل في بعض ذلك. وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقا، بل قيل إجماعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس وعند مسلم بست، وذكر منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وهل هو عزيمة أو رخصة؟ وبعضهم قال هو عزيمة لعدم الماء وللمرض ونحوه رخصة، خلاف بين أهل العلم في ذلك. لأن الرخصة قال أهل العلم تنقسم أقساما، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة إلى آخره، حتى قال بعضهم قد تكون أيضا مباحة أو خلاف الأولى أو مكروهة، لكنها لا تكون حراما لأن الترخيص لا يجامع التحريم. طيب، إنما هذه الحصر، قالك إنما يتم، هذا سيذكر هنا الأسباب التي تبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الصعيدية التي هي التيمم. فالتيمم هو بدل لا يجوز الانتقال إليه، هو مرتب. ولهذا الله عز وجل بعد أن ذكر الوضوء ذكر أنه فإن لم تجدوا ماء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا شرط، لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا بعذر شرعي. وهذا العذر ذكره سيأتي في الشرح أن المتيممين سبعة، وأنه لا يجوز إلا بأحد سبعة أسباب، لكن في الحقيقة يمكن تلخيصها كما سيشير هو نفسه في الشرح. وسبحان الله العظيم، ابن عاشر على اختصار نظمه اختصر هذه الأسباب فقال: فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم. وإن كان هذا يختلف قليلا عما سيأتي في تلخيص صاحب المتن والشرح، لكن يمكن أن يقال كل هؤلاء السبع يرجعون إلى أمرين. الأمر الأول فقد الماء فهو فقد الماء حقيقة أو حكما، فقد يكون فاقدا للماء حقيقة بمعنى أنه لم يجد الماء أصلا فلم تجد ماء، أو فاقد له حكما بأن يكون الماء موجودا لكنه لا يقدر على استعماله، مثلا كان يكون بينه وبينه لصوص أو سباع، أو لم يجد آلة يتناول، أو هو مثلا زمن أو مشلول يعني لا يستطيع أن يتناول الماء، أو ليس، أو هو الماء موجود في بئر لا يمكن أن يتناوله. فهذه الصور وإن كان الماء موجودا فوق المعلوم. وكذلك إذا احتاج للماء في شيء ضروري من ضرورياته فهذا وإن كان الماء موجودا لكنه غير موجود حكما. وكذلك إذا وجد بعض الماء الذي يكفي لبعض أعضائه ولا يكفي لجميع الطهارة المائية فهذا عند المالكية ينتقل للتيمم، ولا يحتاج أن يستعمل ما هو موجود لأنه عبث لن يستطيع إكماله فليستفد منه في شيء آخر وينتقل إلى التيمم، خلافا لبعض أهل العلم الذين يقولون يستعملوا ما معه من الماء إلى أن يفقد الماء تماما ثم يتيمم. أما المالكية عندهم ليس الأمر كذلك، وإنما يبتدئ مباشرة بالتيمم. يعني إذا وجدت ماء مثلا يكفي وجهك ويديك فقط ولا يكفي لرجليك، طبعا المسح أمره سهل، فيقولون هذا لا فائدة له، تقل مباشرة إلى التيمم. أما غير القادر على استعماله فهو أصناف منها المريض أو الذي يخشى المرض فهو مريض حكما، أو يعني يتأخر برؤه أو يشتد مرضه، أو كذلك كما قال الله عز وجل كنتم مرضى أو على سفر، كذلك الذي لا يقدر على استعماله لأي عارض من العوارض التي سيأتي ذكرها أو خاف ضررا عفوا باستعماله شرعيا أو قدريا أو سيفوت مثلا عليه الوقت أو كل هذا يرجع لها. وهو قال في آخر الكلام بعد أن ذكر السبعة سيذكر أنك إذا حققت وجدت كل هذا يرجع إلى اثنين، سيأتي هذا في شرحه، فاقد الماء حقيقة أو حكما وفاقد القدرة حقيقة أو حكما، إما فاقد الماء أو فاقد القدرة على استعمال الماء. طيب نشوف التفصيل، ننظر في هذا التفصيل الذي يرجع إلى هذا الإجمال. قال إنما يتيمم لفقد ماء كاف، إذن إما أن يفقد الماء أصلا أو يكون له ماء غير كافي بسفر أو حضر، بمعنى أن التيمم لا يختص بالسفر بل قد يكون حتى في الحضر إذا وجد العذر، أو قدرة على استعماله، أو قدرة يعني فقد قدرة على استعماله، لا يستطيع لا يقدر على استعماله. ومثلا المكره أو المربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من لص أو سبع، كل هذا فاقد القدرة على استعماله. وقوله بسفر أطلق السفر ولم يخصه بسفر غير المعصية، فدل على أن المتيمم حتى ولو كان في سفر معصية فلو أن يتيمم، لأن التيمم في أصله غير خاص بالسفر. وقد سبق معنا أن القاعدة المعتمدة في مذهب وعند غيرهم أيضا هو أن الرخصة إذا كانت مختصة بالسفر فإنها تنعدم في سفر المعصية، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهذا غير مسافر، وهذه الرخصة لا تكون إلا في السفر فلا يترخص بها. مثال ذلك الفطر في رمضان للمسافر فلا يترخص بها في سفر المعصية، وكذلك القصر. أما إذا كانت رخصة حتى في الحضر مثل أكل الميتة ومثل المسح على الخفين ومثل التيمم، فهذه رخصة حتى هبه لم يسافر، هبه لم يسافر، فإن هذه السفر سفر معصية طيب ألغيه، فهو يجوز له أن يستعمل حتى لو كان في الحضر، فلماذا تحرمه منها إذا سافر؟ ولهذا كان النظر أيضا يقتضي هذا أنه إذا كان السفر، لكن بعضهم أشار إلى أن من فقد السفر قد يكون كالحاضر الصحيح، وسيأتي أن أهل المذهب، سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله، أن أهل المذهب يفرقون بين المسافر والمريض وبين الحاضر الصحيح في بعض الترتبات والفروع، نظرا لكون هذين جاء النص بهما صريحا فقويا به ما لم يقوى الحاضر الصحيح، لأن الله عز وجل ذكر في الآية هذين النوعين، وإن كنتم مرضى أو على سفر، سيأتي هذا إن شاء الله، أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء. إذا خاف حدوث مرض، إذا كان مريضا أصلا ولكنه يخاف أن يزيد المرض أي في شدته وقوته عليه، أو يتأخر برؤه بمعنى أن يزيد في الزمن وإن لم تزد شدته، لاحظ عندنا زيادة في الشدة أو زيادة في الزمن، يتأخر البرء مع استمرار نفس الشدة، ومن باب أولى إذا اجتمعا يزيد شدته ويتأخر، فهذا عذر واضح لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. وأما خوف حدوث المرض بمعنى أنه صحيح لكنه عرف بقول طبيب عارف أو يعني تجربة له هو أو لموافق له في المزاج أنه إذا استعمل الماء في هذه الحال سوف يمرض، فإن هذا عذر له في ترك التيمم. وهذا ليس هذا الأخير الذي هو بدأ به في المد خوف حدوث مرض، هذا فيه خلاف بين أهل العلم قوي، لكن يدل على ما ذكره أهل المذهب وهو أنه يتيمم حديث عمرو بن العاص الذي في السنن أنه أجنب وكان أميرا لسرية فخاف أن إذا اغتسل أن يحصل له شيء، فصلى تيمم وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، فاستدل بقوله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك من الآيات، وأولا تلقوا بأيديكم التهلكة مهمة ببعض هذه الآيات، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ولم، وهذا مع أنه لم يكن مريضا لكنه خشي أن يحصل له مرض تلف أو شديد أذى أو كذا، فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره على ذلك وضحك، هذا زائد على الإقرار حتى الذي هو مجرد السكوت كأنه استحسان. أو عطش محترم ولو كلبا إذا خاف محترم معناه له حرمة شرعية، فالنفوس محترمة في الشريعة، حتى الحيوانات نفوسها محترمة، ولهذا لا يجوز قتلها مثلا لغير غرض لعبا مثلا وكذا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من رمى مثل الحيوانات يعذبها بهذا وكذا. ولهذا كل محترم سواء كان آدميا أو حيوانا محترما شرعا، فإنه إذا خفت إذا استعملت الماء في وضوء أو غسل أن يعطش، طبعا المقصود ليس مجرد عطش فقط، وإن مقصود عطش يؤدي إلى هلاك أو شديد أذى ونحو ذلك، هذا عذر شرعي. فإذا خفت مثلا كان معك ماء قليل، إذا توضأت بها واغتسلت عطشت عطشا شديدا يؤذيك ويدخلك في حرج يؤدي بك إلى شديد أذى أو تلف بعض أعضائك أو مرض أو خوف الموت أو عطش شديد، ليس عطش عادي يعني بس يشق عليك ثم تجد الماء عن قريب، لا، عطش شديد، فهذا يجوز لك أن تتيمم، لأن يعني هذا الماء وإن كان موجودا لكنك لما كنت محتاجا له في ضرورياتك كان كالمعدوم، لأن الدين يسر والله عز وجل أباح لك بدلا وهو التيمم. ولو كان المحترم كلبا مأذونا في اتخاذه، معروف أن الكلب المأذون في اتخاذه هو المحترم، أما الكلب غير المأذون في اتخاذه فهو غير محترم. وكذلك النفس الإنسانية المحترمة وهي المسلم ومعصوم الدم من الكفار مثل الذمي والمعادي والمستأمن، وهؤلاء نفوسهم محترمة ومعصومة. أما الحربي فإن نفسه غير محترمة وليس معصوم الدم، ولهذا يقولون لا لا لا لا يترك الوضوء لأجله، هكذا يقولون. وطيب فإن قال قائل كيف يترك مثلا الكلب أو الخنزير يتعذب ويعطش، قالوا لا يعجل بقتله، ليس المقصود أنه يدعو يتعذب عطشا ويتلوى، وإنما يعجل بقتله. ويعني هكذا قالوا. وقد يقول قائل قد يستشف من حديثي الذي سقى كلبا ولم يذكر أنه كلب مأذون في اتخاذه، وإنما هو كلب من جملة الكلاب سقاه فأدخله الله به الجنة، إما هذه المومس البغي كما جاء في بعض الروايات، أو أنه رجل كما جاء في بعض الروايات وشكر الله له هذا العمل، فقد يعني يدل على أن هذا عمل محبوب لله عز وجل، وعلى هذا يعني قد يقال إنه يعطيه. وهنا الإشكال أنه سيترك الوضوء أو الاغتسال، لكن نقول سينتقل إلى بدل، فالله أعلم، يعني هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. لكن المذهب كذا يقولون، يقولون إذا لم يكن محترما فإنه يتركه ويتوضأ أو يتيمم أو يغتسل ولو عطش، هذا غير محترم، وبعد ذلك يعجل قتله إن كان يمكنه مثل الكلب والخنزير وكذا. وبعضهم قال مثله من أهدر دمه، إما لأنه جان بشرط أن يثبت هذا عند حاكم ويحكم بقتله قصاصا، فهذا أصلا غير معصوم الدم، هكذا قال. وإن كان هذا يعني يحتاج إلى مسألة النظر، حكم بالقصاص لعله وين، طبعا بعد أن لم يعفو أحد من أهل الدم من يسقط بعفوه. وكذلك الزاني المحصن ونحو ذلك، بعضهم قالوا إذا حكم عليه فهذا أصلا مطلوب قتله، فقالوا يتوضأ أو يغتسل ولا يعطيه الماء، كذا قال وذكر هذا المحشي. طيب، أو تلف مال له بال بطلبه، كذلك إذا خشي أنه سيتلف مال له بال إذا ذهب يطلب الماء، معروف أن الله عز وجل قال فلم تجد ماء، وعدم الوجدان لا يكون إلا بعد الطلب، لا يقال لم يجد إلا لمن طلب. فإذا كان الماء مثلا في مكان إذا ذهبت تطلبه سيفوت عليك مال، وهذا المال له بال بهذا الشرط. أما إذا كان مالا يسيرا سيفوت عليك مثلا جنيهات يسيرة أو ريالات يسيرة لا بال لها، فهذا لا ليس عذرا. لكن إذا كان سيفوتك مثلا هناك شيء تحتاج إلى حراسته بآلاف الريالات مثلا يشق عليك إذا ذهبت تطلب الماء، ربما يسرق هذا الشيء ولا تستطيع أن تحمله معك مثلا، فهذا عذر لك في أن تتيمم وتحرس هذا الشيء، لأن المال معتبر في الشريعة وهو عذر لك في التخلف عنده وأن تتيمم ولا تذهب لطلب الماء. وقال طيب ما هو ضابط المال الذي له بال؟ قالوا هو يزيد وما زاد على ما يلزمه في شراء الماء به لو اشتراه. سيأتي معنا إن شاء الله أن من يستطيع اشتراء الماء لزمه ذلك، خلافا لما يفعله كثير من الناس خطأ، أنهم يعني إذا ما وجدوا الماء مباشرة يقولون خلاص مثلا قطع الماء من الصنابير ولا نجد ماء فيتيمم، هذا خطأ، لأن الماء موجود مثلا في الدكان يمكنه أن يشتريه، ولا يجوز له أن، هذه صلاة باطلة وهذا تيمم باطل، يجب عليه أن يشتري الماء، يذهب ويشتري الماء ثم والماء يكون بريال، يقول لا أنا تيمم، ليش تيمم؟ يذهب ويشتري الماء، يجب، ما لا يتم به الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا تيمم باطل. وكذلك بعض الناس يتساهلون، يكون في الحرم أو كذا فيكسل أن يخرج إلى مكان الماء فيتيمم عنده، وقد رأيت هذا أنا من بعضهم، ويتيمم على بلاط الحرم الذي هو أنظف من يعني كثير من الأشياء الأخرى، ما فيه غبار ولا تراب ولا شيء، وهو حتى على مذهب المالكية يعني هو دخلته صنعة الآدمي وكذا، ففي إشكال التيمم عليه، فيتيمم وبعد ذلك بزعمه يصلي، هذه صلاة ظاهر أنها باطلة والله، لأن الماء موجود ويمكنه أن يذهب حتى لو فاتته الجماعة. طيب قال هنا إذن إذا كان، لكن إذا كان له مال الوقت يعني لا يسع، إذا ذهبت تطلبه إذا ذهبت تطلبه سيفوت عليك هذا المال، فهذا وهذا المال له بال يزيد على ما كنت ستدفعه لشراء المال المائي، فإنك حينئذ تتيمم أو خروج وقت باستعماله، وهذه تحصل كثيرا، إذا كان إنسان في آخر الوقت بحيث إذا ذهب يطلب الماء سيخرج الوقت، ولكن يمكنه أن يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت، فهل يذهب يطلب الماء ولو خرج، أو كذلك إذا خاف باستعماله الاستعمال ولم يقل بالطلب، إذا خاف أنه إذا ذهب يغتسل مثلا سيخرج الوقت لأنه ما بقي إلا مثلا 3 دقائق، وإذا أراد أن يتيمم سيدرك لأنه يمكنه أن يتيمم ويصلي ويدرك ولو ركعة في الوقت أو ركعتين، فهذا يعني على المذهب المعروف في المذهب أنه يتيمم، لأن الحفاظ على الوقت أهم من الحفاظ على الطهارة المائية، خاصة أن الطهارة المائية لها بدل، ألا ترى أن ولولا ذلك لما شرع التيمم أصلا؟ لماذا لم يقل الله عز وجل من لم يجد الماء يجمع الصلوات بعدين صلاتين أو 3 حتى يجد الماء ثم يصلي؟ دل على أن أصل مشروعية التيمم هي للحفاظ على الوقت أصلا، ولهذا مذهبهم في هذا قوي، والجمهور يخالفونهم في هذا، وهو قول آخر في مذهب مالكية، يقولون يستعمل الماء ولو خرج الوقت، ويقولون لا بأس لأن هذا في مصلحة الصلاة فلا يلام، وهما قولان لأهل العلم كل منهما قوي، وهذا يحصل بالذات في الغسل، كثير من الناس يستيقظ مثلا قبل الشروق بخمس دقائق أو كذا وهو جنب، فيجد نفسه إما أن يغتسل فيخرج وتطلع الشمس، وإما أن يعني يتيمم، وبعض أهل العلم يفصلون في هذا لكن يكفيها. أو فقد مناول أو آلة، إذا كان إنسان مثلا زمنا ومشلولا لا يستطيع استعمال الماء وفقد شخصا يناوله، أو أنه يستطيع لكن ما عنده آلة يتناوله بها، وبعضهم قال لابد أن تكون هذه الآلة مباحة، لا ليست مثلا من ذهب ونحوه لأن هذا لا يجوز استعماله، وهذا هو الأرجح كما حققه المحشي، فحينئذ هذا عذر له، مثلا الماء في البئر لكن لا تستطيع أن تصل إليه، ليس هناك دلو تتناوله به، ماذا تفعل؟ أنت فاقد للماء حكما، وإن كان ما موجود لكن حكما أنت فاقد له، فيجوز لك أن تتيمم. طيب مر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: فصل في التيمم. إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر أو قدرة على استعماله. اعلم أن التيمم لا يجوز ولا يصح إلا لأحد 7 أشخاص، هذا على طريق البسط، سيأتي أنه يرجع إلى 2 فقط، إلى قسمين: الأول فاقد الماء الكافي للوضوء أو للغسل بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لا يكفي، طبعا ماء لا يكفي لأعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء، ويكفي لجميع البدن بالنسبة للغسل، هذا هو المقصود. الثاني فاقد القدرة على استعماله، أي من لا قدرة له عليه، يعني أنه انتفت قدرته مع وجود الماء الكافي، وبهذا غير الذي قبله، فالماء الكافي موجود لكنه لا يقدر على استعماله، وهو شامل للمكره، مكره على عدم. مثلا واحد يهدده بمسدس يقول لا تذهب إلى جهة الماء وإلا قتلتك مثلا، والمربوط بقرب الماء مصلوب مثلا أو مربوط مقيد ما يستطيع أن يذهب، مع أن الماء قريب منه لكن لا يستطيع أن يأخذه، والخائف على نفسه من 7 أو لص، فيتيمم كل منهما في الحضر والسفر ولو سفر معصية، خلافا لما مشى عليه الشيخ أي خليل من تقييده بالمباح لما تقدم من القاعدة في مسح الخفين. القاعدة هي أن كل رخصة لا تختص بالسفر فتفعل وإن من عاصم بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاصم بالسفر. ويعلم من هذا مما تقدم أن المسافر لا، بما أن المسافر يجوز له التيمم، علم من هذا أنه لا يلزمه استصحاب الماء، وهذه مسألة مهمة، هل يلزم المسافر أن يأخذ معه الماء؟ لا يلزم، لأننا ما دام جوزنا له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، لو كان يلزمه استصحاب الماء لقلنا له لا يعني نعاقبه، نقول أنت أصلا أخطأت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يأخذ معه الماء للوضوء، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، إذا ما وجد الماء يعني إذا ما وجد الماء يتيمم وصل. هذا هو المشهور. ولا ينافي قالوا هذا أنه يندب له، بعض العلماء ألزموه بحمل الماء فقالوا يندب خروجا من الخلاف أن يستصحب معه الماء، لكن لا يجب عليه، هكذا قالوا. وقال هنا وكذا بقية السبع يتيمم الواحد منهم حضرا وسفرا ولو سفر معصية لما تقدم. فقوله بسفر أو حضر ليس خاصا بالأول، بل هو جار في الجميع كما هو ظاهر السبع. وقوله أو قدرة عطف على ماء، أي فقد ماء أو فقد قدرة، أو خوف حدوث مرض أو زيادة أو تأخر برء. هذا هو الثالث، وهو الواجد الماء القادر على استعماله ولكن خاف باستعماله حدوث مرض من نزلة، يعني نص حتى على حصول النزلة أن هذا عذر. قد سألت شيخنا الذي كنت أقرأ عليه فقال نعم ذكروها، وحتى ذكرها الدسوقي وكذا النزلة أنه عذر على الاستعمال إيش، لكن إذا كان مثلا يمكنه أن يسخن الماء مثلا عنده منشفة يتنشف بها فلا يمرض أو كذا، فالإنسان لا ينبغي له أن يتشدد ولا أن يتساهل. قال من نزلة أو حمى ونحو ذلك، أو كان القادر على استعماله مريضا وخاف من استعماله زيادة مرضه أو تأخر برئه منه، ويعرف ذلك بالعادة. بالعادة قال المحشي أي بالقرائن العادية، مثلا وسيأتي الضابط في هذا. قال أو بإخبار طبيب عارف، إما بعادتك تعرف أنك سبق لك هذا، أو أن هناك شخص يعني موافق لك فيما يعني مزاجك، مزاج ليس المقصود به يعني الحالة النفسية أو كذا، لا المقصود به تركيبة البدن أو يعني القابلية للأمراض وما إلى ذلك. أو بإخبار طبيب عارف، إذا كان أخبرك الطبيب يقول لك مثلا لا تفعل هذا فإنك إذا فعلته سوف تمرض، وهذا الطبيب ثقة وعارف وله خبرة في الطب ومعتمد خبره عندك، فإنك تبني على كلامه. فقوله أو خوف، لعل فقوله أو خوف عطف على فقد ماء وليس عطفا على ماء، فهو أي يتيمم لفقد ماء ولخوف حدوث. أو عطش محترم ولو كلب، هذا هو الرابع، هو الخائف عطش حيوان محترم شرعا. قالوا مثل خوف العطش ضرورة الضرورات التي يحتاج إليها، مثل ضرورة العجن والطبخ. قالوا إذا كان لا يستطيع لا ليس معه إلا طعام يحتاج إلى عجن أو طبخ أو كذا، وهذا الماء يعاف من استعماله إذا توضأ به في مثل هذا، فإنهم يقالوا يجوز له أن يستعمله في هذا ويتيمم. قال محترم شرعا من آدمي أو غيره ولو كلبا لصيد أو لحراسة، لأن هذا كلب مأذون في اتخاذه خلاف الحربي، والكلب الغير المأذون فيه والمرتد. طبعا قلنا ليس معنى هذا أن يترك كلب الخنزير يتلوى ويتعذب، وإنما يعجل بقتله إن أمكنه. قالوا فإن لم يمكنه ماذا يفعل؟ قالوا يسقيه الماء ولا يعذبه بالعطش. الله أكبر، هذا رحمة بالحيوان حتى ولو كان كلبا أو خنزيرا، إذا كان لا يستطيع أن يقتله ويعجل بقتله فقالوا يدفع إليه الماء ويتيمم. وأما الجان المرتد فإنه الحربي قالوا أصلا هم جوزوا، لماذا قالوا الحربي لا يدفعه إليه؟ قالوا ولو عطش، لأنهم أصلا جوزوا في الجهاد قطع الماء عليهم ليغرقوا أو ليهلكوا بالعطش، وهذا لعله يأتينا في باب. طبعا هذا يعني في لعله في ظروف معينة أحيانا أو في كذا، وإلا فالأصل كما هو معروف، لكن عموما يجوز يعني إذا تعين طريقا مثلا بعض الأشياء قد تجوز في الجهاد، لكن هذا قياسه على الجهاد يحتاج إلى تأمل. قد يقال لعل الله أن يهديه للإسلام أو نحو ذلك، لكن هكذا ذكر أهل المذهب، وهذه الأمور كما نعرف يعني ليس فيها نصوص صريحة. قال فقوله أو عطش عطف على حدوث، والمراد بالخوف الاعتقاد أو الظن، أي ظن التلبس بالعطش ولو في المستقبل، يعني حتى لو لم يكن عطش الآن لكن يغلب على ظني أنه سيعطش. قال أي العطش المؤدي إلى أو أي العطش المؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، لا مجرد عطش، وهذا قيد مهم، سواء كان عطش بالفعل بدأ العطش أو كان يظن أنه سيعطش إذا تيمم إذا اغتسل أو توضأ بهذا الماء. ولكن هناك تفصيل طويل ذكره المحشي لا نستطيع أن نذكره، يمكنكم أن تراجعوا. قال أو تلف مال له بال بطلبه، هذا هو الخامس، وهو الخائف بطلب الماء تلف مال بسرقة أو نهب. والمراد بما له بال، هذا تصوير لي كيف التلف يحصل بالسرقة أو بالنهب ونحوهما. والمراد بما له بال ما زاد على ما يلزمه شراء الماء به لو اشترى، هذا هو الضابط في هذا الباب. إذا كان مثلا الماء يحتاج أن يشتري ماء بريالين على هذا، على هذا الذي قرره، فإذا زاد على هذا فإنه له بال في هذا الموضع، يجوز له أن يتيمم، لأن هذا هو المال الذي كان يلزمه أن يفتدي به بحيث ينتقل إلى التيمم. قال وسواء كان المال له أو لغيره، بحيث لا ينتقل إلى التيمم، وسواء كان المال له أو لغيره، وهذا إذا تحقق وجود المال المطلوب أو ظنه، فإن شك في وجوده تيمم ولو قل المال. يعني إذا كان يظن أو يتيقن أن الماء موجود هذا في المكان البعيد الفلاني فهذا هو الحكم. أما إذا كان يشك شك مستوى الطرفين، يقول 50% سجده و 50% لن أجده، لا يلزمه ولو كان المال قليلا، لأنه أصلا سيفقد مالا ومع ذلك مشكوك فلا يلزمه أن يذهب. أو خروج وقت باستعماله، هذا هو النوع السادس، هو الخائف استعمال الماء. طبعا قال المحشي في تلف الماء، قال ومن ذلك الذين يحرسون زروعهم والأجراء الذين يحصدون الزرع. يعني الحارس إذا كان مثلا ما ليس بجواري ماء في مكان مزرعة نائية مثلا، والآن ما في ماء، الماء انقطع مثلا وما في ماء، وإذا ذهب يخشى أن يأتي السراق أو تأتي حيوانات مثلا تأكل الزرع أو قال لك هذا عذر له في التيمم. طيب أو خروج وقت باستعماله، هذا هو النوع السادس وهو الخائف باستعمال الماء، خروج وقت الصلاة الذي أولى بطلبه فإنه يتيمم. ما أدري أولى هذه لحظة. نعم، هذه في هنا خطأ، ليس الذي أولى، خروج وقت الصلاة وأولى بطلبه، يعني باستعماله ومن باب أولى بطلبه، لأن لعل وجه الأولوية أن الطلب يأخذ وقتا أكثر من الاستعمال، فإنه يتيمم، ولأن الاستعمال أسهل من الطلب، فإذا كان يخشى باستعماله هذا عذر فيخشى بطلبه، قال لك من باب أولى، الله أعلم. فإنه يتيمم ولا يطلبه ولا يستعمله إن كان موجودا محافظة على أداء الصلاة في وقتها ولو الاختياري. سألت شيخنا فقال الوقت الذي أنت فيه سواء كان اختياريا أو ضروريا، إذا خشيت أن يخرج فلك أن تتيمم، هذا معنى ولو الاختياري. فإن ظن، يعني لا يقع، المقصود أنه لا يقول خلاص ما في مشكلة أنا يمكن أن أجد الماء في الضروري، لا، لأن يعني الضروري لا يؤخر له إلا أصحاب الأعذار، وهذا ليس عذرا للانتقال إلى الضروري، فتيمم إذا خرجت إذا خفت خروج الاختيار. فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها أن توضأ واغتسل فلا يتم. إذا كنت تظن أن الوقت يكفيك لأن تتوضأ وتدرك لو بركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك الصلاة، فيلزمك. أما إذا ظننت أنك إذا توضأت واغتسلت سيخرج الوقت وأنت تتوضأ وتغتسل أو لن تدرك ركعة بسجدتيها، فإنك يسقط عنك هذا وتتيمم. ولهذا قال فلا يتيمم ويتعين عليه أن يقتصر على الفرائض مرة ويترك السنن والمندوبات إن خشي فوات الوقت بفعله. هذا واضح، إذا كان تجلس تثلث وكذا حتى يخرج الوقت هذا غير منطقي يعني. فبالتالي تترك كل السنن والمندوبات إذا خشيت أنك إذا فعلتها سيخرج الوقت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك هذه الأشياء واجبنا. الأخير قال أو فقد مناول أو آلة، عطف على فقد آلة ماء، وهذا هو السابع، أي إن من كان له، أي أن من كان له قدرة على استعمال الماء ولكن لم يجد من يناوله إياه أو لم يجد آلة من حبل أو دلو فإنه يتيمم. وقلت لكم المحشي قال حتى الآلة لا بد أن تكون مباحة، أما إذا كانت من ذهب ونحوه فلا يجوز استعمالها وينتقل إلى بدل، فلا ضرورة هنا تلجي إلى استعمال المحرمات خلافا لبعض علماء المذهب. على خلاف في ذلك قال بعض علماء قالوا هذا عذر فيستعملها ويتوضأ، وبعضهم قالوا لا، مدام له عذر بدل شرعي وهو التيمم لماذا يدخل في الحرام والكبائر. قال فإنه يتيمم ولك أن تدخل في هذا القسم في فاقد ولك أن تدخل هذا القسم في فاقد القدرة على استعماله بإرادة فقد القدرة حقيقة أو حكما، فهذا حكما هو فاقد لي القدرة على استعمال الماء. بل وهذه هي الخلاصة، إذا تحققت تجد الأقسام ترجع إلى قسمين، كل هذه الأقسام وهذه الخلاصة خذها معك، الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما فيدخل فيه خوف عطش المحترم وتلف المال وخروج الوقت بالطلب أو الاستعمال، كل هذا فاقد للماء إما حقيقة وهذا واضح أو حكما، لأن الذي يحتاج إلى الماء لعطش هو فاقد للماء حكما، لأن هذا الماء كأنه غير موجود لأنه مشغول، مشغول إيش؟ وكذلك تلف المال فهو يحصل عليه ضرر، وبالتالي هو غير قادر على استعماله نظرا للضرر الذي سترتب عليه، وكذلك غير قادر على استعماله شرعا إذا كان الوقت سيخرج، لأن الشرع أمر فيه بالتيمم على رأي المالكي. الثاني فاقد القدرة كذلك، أي حقيقة أو حكما، فيشمل الباقي، كل الصور الباقي تدخل فيه. وفاقد القدرة مقيس على فاقد الماء المنصوص في الآية، يعني قد يقول قائل أنت فاقد القدرة هذا من أين أتيتم به عندنا، فهو قال يقاس على فاقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوه حقيقة أو حكما، ومن وجده وهو غير قادر على استعماله فهو كمن وجده، فهو كمن لم يجده. والذي يظهر لي أن الأحسن من هذا أن نقول فاقد القدرة يقاس على المريض، لأن المريض أصلا معناه أنه واجد للماء لكنه مريض، فهذا منصوص عليه في الآية، فهو أولى أن يقال من فاقد الماء. واعلم أن كل من طلب منه التيمم فإنه يتيمم الفرضي. هذا يتعلق بالدرس القادم إن شاء الله يأتينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.